بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في استكمال حديثنا في الجلسات الماضية، نحن بعدنا نحكي بعناوين أساسية لذكرها الإمام رضوان الله تعالى عليه في سير السلوك إلى الله سبحانه وتعالى ومجاهدة النفس وتزكيتها في المستوى الأول، اللي هو كيف يمكن أن تكون هذه القوى الظاهرية، يعني العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، في سلطة وتحت سلطة العقل والدين والشرع، ولا تتحول إلى سلطة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. حكينا سابقا بمجموعة عناوين، حكينا عن التفكر، عن عزم، عن التوبة، عن مشاركة والمراقبة والمحاسبة. اليوم هنحكي عن آخر عنوان بهذا المستوى من سير السلوك ومجاهدة النفس، وهو عنوان الذكر والتذكر. مش بمعنى انه هذا اخر الدنيا واخر شيء، لا، اخر شيء نحن حنحكي عنه، ولا هناك امور كثيرة وعناوين مهمة وتفاصيل حساسة، لكن هذا بعدين ان شاء الله ممكن يجي وقت اخر نرجع نفتح في هاي الموضوعات ونحكي عنها بشكل تفصيلي. لكن باعتبار انه نحن التزمنا انه بدنا نكمل هذا البحث في اطار شهري شعبان وشهر رمضان مبارك ان شاء الله، فنحن وتبنينا انه بدنا نختصر بدنا نضغط وننهي هذا البحث. فعمليا اليوم حنحكي عن اخر عنوان في المستوى الأول أو المرحلة الأولى من مجاهدة النفس الأمارة بالسوء والشيطان وسير السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. العنوان هو عنوان الذكر والتذكر، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى. على كل من التوفيقات الإلهية أنه هذا الموضوع ساهم صادر هذا الأسبوع على مدخل على أبواب شهر رمضان المبارك، بعتقد إن شاء الله كلامنا الليلة يجب أن يلقى قبولا في أنفسنا أنا وأنتم، ويكون شهر رمضان المبارك هو فرصة عمل وتطبيق وتنفيذ لهذه الأمور التي نتحدث عنها ونسمع بها. بالنسبة لموضوع ذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى، أنا عم عيدهم بس للتأكيد، ولا هم عنوان واحد يعني ذكر الله. هلا حنحكي لكم بعض الأحاديث عن رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن استنتاج الإمام من هذه الأحاديث هو استنتاج قاطع وحاسم. الإمام يعتبر أن هذا العامل، هذا الموضوع، يعني ذكر الله، هو الأفضل والأهم من بين كل العوامل الأخرى والأكثر أثرا وأهمية على الإطلاق. وبركاته وفضائله وآثاره على الإنسان سالك إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يريد أن يعبد الله ويطيع الله ولا يعصي الله، أثر كبيرة وعظيمة لا يضاهيه عامل أخر. يعني شوفوا، لذلك جاي ليلي لين كثير الناس. من برأي الإمام هذا العامل هو أهم عامل على الإطلاق، أهم عمل على الإطلاق، أهم حال على الإطلاق، أهم ممارسة على الإطلاق، وبقية العوامل الأخرى والأعمال الأخرى لا تضاهيها من حيث الأهمية والتأثير والخطورة. فالأكيد هاي إن شاء الله أثناء الشرح لما بقول شو المقصود بذكر الله، كيف نمارس ذكر الله، شو هي آثار ذكر الله على الإنسان. بس نقرأ بالأول بعض الروايات. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، أنا عم بقرأ الأحاديث فيكم تستحضروا النتيجة اللي طلع فيها الإمام الخميني، بتلاقوا مش جايب من عنده، جايب من عند أهل البيت. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: واعلموا أن خير أعمالكم، واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم، يعني عند الله تعالى، وأزكاها، يعني أزكى الأعمال، وأرفعها، يعني أرفع الأعمال. شو صار عندنا؟ ثلاث أعمال: خير الأعمال، وأزكى الأعمال، وأرفع الأعمال. واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم، وأزكاها وأرفعها في درجاتكم، وخير وخير ما طلعت عليه الشمس، يعني بعد ما في شيء، وخير ما طلعت عليه الشمس. ما هو هذا الأمر اللي هو خير الأعمال وأزكى الأعمال وأرفع الأعمال في الدرجات وخير ما طلعت عليه الشمس؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني. أنا جليس من ذكرني، يعني هلا وقت أنت تجي تحكي مع واحد بيوتش عليك بالسلب، بدك تقعد ما بيقعدش معك، مشغول عنك، عنده موعد، عنده لقاءات، عنده ما هو أهم. بس الله سبحانه وتعالى بيقول: أي عبد، أي إنسان من الناس يذكرني أنا معه، أنا جليس من ذكرني. عن الصادق عليه السلام: أفضل الوصايا وألزمها، رجعنا فوق شو عم بيقول، خير وأرفع وأزكى، هون شو عم بيقول؟ أفضل الوصايا وألزمها، يعني وصية لازمة ملزمة، أن لا تنسى ربك. هلا بنجي معانا الذكر، مشان مش بس الإخوان من هلا يتبادر لذهنهم إنه ذكر يعني أن يقول الإنسان سبحان الله، لا، ذكر عنوان أوسع من هيك. أن لا تنسى ربك، وأن تذكره دائما ولا تعصيه، وتعبده قاعدا وقائما. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تختارن على ذكر الله شيئا. بس هذا يعني أن ذكر الله هو أرفع شيء، أعلى شيء. فإنه يقول، يعني فإن الله يقول في القرآن شو بيقول: ولا ذكر الله أكبر، أكبر شيء، أعظم شيء هو ذكر الله. أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس عمل أحب إلى الله، ليس عمل أحب إلى الله تعالى، ولا أنجى لعبده من كل سيئة في الدنيا والآخرة من ذكر الله. يعني أحب عمل لله هو ذكره، وأنجى عمل من السيئة في الدنيا وفي الآخرة هو ذكر الله. قيل، اجوا ناس عم يسألوا النبي، عم يستوضحوا، هذا مثلنا بيحبوا القتال. قيل: ولا القتال في سبيل الله؟ يعني ذكر الله يعني أعلى وأحب وأنجى حتى من القتال في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ذكر الله لم يؤمر بالقتال. مثلا إذا واحد عم بيقاتل، مش شو عم بيقاتل؟ من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، من أجل هداية الناس، من أجل إنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، من أجل أن يعبد الله في هذه الأرض. ببدر لما نبي دعا الله سبحانه وتعالى طلب منه أن ينصر جماعة رسول الله، شو قال له؟ إن تهلك هذه العصابة فإنك لن تعبد في الأرض أبدا. ثم ما عم بيقاتلوا للإقتال، هو عم بيقاتلوا لهدف. إذا الجواب لولا ذكر الله لم يؤمر بالقتال، فطبيعي أن يكون ذكر الله أعلى وأرفع وأحب من القتال نفسه. يعني الإمام الصادق عليه السلام بيقول قال الله تعالى ابن آدم، يعني يخاطب الإنسان، الله يخاطب الإنسان مباشرة، ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، ابن آدم اذكرني في الخلا أذكرك في الخلا، يعني حيث لا أحد، لا وحدة، صحراء، بيت، غرفة. ابن آدم اذكرني في ملأ، يعني في حضور ناس، أذكرك في ملأ خير من ملائك. وإذا الله سبحانه وتعالى بيذكر إنسان بعد قال من جيله بالشرح إن شاء الله. بالآثار الإمام علي عليه السلام بيقول أصل صلاح القلب، من هون الإمام خميني بيقول إنه أكثر عمل له فضل له تأثير له بركات على تزكية النفس وإصلاح النفس، هذا جاي من عند الإمام أمير المؤمنين. الإمام علي بيقول أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله. أيضا يقول الإمام علي عليه السلام مداومة الذكر قوت الأرواح، مثل ما البدن بحاجة إلى غذاء، قوت الروح، غذاء الروح والقلوب شو هو؟ مداومة الذكر. ومفتاح الصلاح، مثل واحد فتح الباب وفات يفتح له الكثير من الأبواب العظيمة. الحديث الأخير اللي بدنا نقوله وبلش بشرح الموضوع، هذا فيه شيء من توضيح لمعنى الذكر. قال لي أبو عبد الله عليه السلام، أحد أصحاب الإمام بيقول قال لي أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق، ألا أحدثك بأشد ما فرض الله عز وجل على خلقه؟ قلت بلى. قال عليه السلام إنصاف الناس من نفسك، ومواساتك لأخيك، وذكر الله في كل موطن، في كل حال أن تذكر الله سبحانه وتعالى. أما أني لا أقول، يعني ما بقصد هون بالذكر، أما أني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان هذا من ذلك، وإن كان هذا من الذكر، ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته. ألا بيجي كمان شرح قدام، بس حبينا نبلش من عند رسول أهل البيت حتى تشوفوا أنه هالأفكار اللي هلا حنقولها عن الإمام بالنهاية الإمام هو مستنبطها ومستخرجها ومستنتجها من القرآن وسنة رسول الله وأهل بيته الأطهار وتجربته في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. لا جايب لا من عند الهندوس ولا من عند البوذيين ولا من عند أرسطو ولا من عند أفلاطون ولا من عند حد، من وين؟ من معدن العلم، من رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نرجع للعنوان الأساسي لأصل الموضوع، أنه عم نقول الذكر هو العامل الأهم والأرفع والأخفر. معنى الذكر شو؟ معنى الذكر أو التذكر هو معنى شوي واسع، من أهم مصادقه ما يقابل النسيان، الذكر في مقابل النسيان. مثلا أنت بتنسى، والله ما تذكرت، لم أذكر هذا الأمر، نسيته، الذكر في مقابل نسيان. قال اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك، الذكر في مقابل نسيان. هذا ما قالوا عليها بالكلمات بالألفاظ، أن تقول لا إله إلا الله، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا ذكر. لكن في ذكر اسمه الذكر في مقابل النسيان. في الحقيقة هذا هو المعنى الكبير والواسع والأساسي، أن الإنسان يعني يتذكر الله سبحانه وتعالى دائما، ولا ينسى الله ولا يغفل عن الله عز وجل. هذا هو ذكره، هذا أن لا تنسى الله وأن لا تغفل عنه وأن تتذكره دائما، هذا هو ذكر الله. من جملة الموارد التي لما نقول في كل موطن أو دائما كما ورد في الحديث، الإمام شو بيقول بعد الكنيه، وذكر الله في كل موطن، أما إني لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان هذا من ذاك، هذا ذكر، ولكن ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته. لما تيجي بدك تعمل طاعة، أن تتذكر الله سبحانه وتعالى في طاعته، فيكون عملك لله وفي سبيل الله وفي عين الله، وتطلب منه العون والنصر والمدد. عندما تريد أن تقدم على المعصية فتتذكر الله سبحانه وتعالى وتخاف منه، وتتذكر وعده ووعيده، وتتذكر سطوته وغضبه وانتقامه وسخطه وعقابه، فتبتعد عن معصية. بالطاعة لازم تتذكر الله، عند المعصية يجب أن تتذكر الله سبحانه وتعالى، عند النعمة يجب أن تتذكر الله لأن الله هو المنعم فتشكره على نعمته، عند المصيبة فيجب أن تتذكر الله سبحانه وتعالى وتصبر على قضائه وقدره. إذا المقصود بالذكر هون هو كل هذا التذكر. واحد بيموت عزيز لإله، إذا كان بيذكر الله سبحانه وتعالى، الله بيعطيه طمأنينة قلب، الله بيعطيه هدوء أعصاب، الله بيعطيه راحة بال، الله بيقويه، الله بيثبته، الله بيعزه، لأنه ذكره في المصيبة، وهكذا. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أن تتذكر الله في كل حال، في كل قول، في كل عمل، في كل مجلس، بالسوق، بالمسجد، أنت عم تخطب، أنت عم تستمع، أنت عم تشتغل، أنت عم تعمل، أنت عم تكتب، أنت عم تدرس، أنت وبالمصنع، أنت وبالحقل، أنت عم تقاتل، أنت عم تحرس، بكل حالاتك طالما أنت فيه أن تتذكر الله سبحانه وتعالى. ألا نحكي عن نحن العوام، شو بدنا باللي يذكرون الله وهم نائمين، وذيك حالهم آخر. أن تذكر الله هو هذا معنى. بيجي هون من جملة مصادق الذكر أن تقول ما يسمى بالذكر اللساني، هو هاي الأذكار الموجودة بالكتب، أن تقول مثلا أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أن تقول لا إله إلا الله، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن تذكر الله في أي، في أسمائه، في صفاته، الدعاء ذكر، تلاوة القرآن ذكر، صلاة ذكر، هذا لإسمه شو؟ ذكر لساني. طبعا هذا فيه تأكيد عليه بالروايات. أيضا في شيء اسمه الذكر القلبي، يعني واحد بصير قلبه يذكر الله، غير الذكر في مقابل النسيان اللي حكيته بالاول. كيف لسانك بيقول لا اله الا الله، بيجي وقت بصير قلبك يقول لحاله بيقول لا اله الا الله. طبعا هذا الامر ممكن انه يحصل الانسان. الامام رضي الله تعالى عليه بنقول عن استاذه بيقول انه انت لما تذكر بلسانك انت هذا الذكر بيكون له اثر وبيكون له قيمه. عندما تذكر بلسانك ولكن مع انتباه، مع تذكر، مع التفات، منتبهين؟ اذا واحد مسك المسبحة هو شاوي وعم بيقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال 1000 مرة باليوم، ممكن تترك شيء من الاثر بس من قبيل انه هو المسكين تعب، يعني اثر بسيط. الذكر اللساني اللي بيترك اثر شو هو؟ هو ذكر مع انتباه، مع وعي، مع التفات، مع تفكر، مع تدبر، مع تأمل، واعي حاله شو عم بيقول. عم بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، عقلاته بالكلمات والمعاني الكلمات. مثل حكاية الصلاة لما حكينا الأسبوع الماضي، إذا واحد بيصلي بيشغل بالصلاة بيستفيد شيء من هاي الصلاة؟ ما بيستفيد. أوقات واحد منا بيصلي 50 سنة فيجد أن صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بيصير؟ طيب ما الله بيقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طيب ليش صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر؟ دليل أن صلاتي لم تكن صلاة، لم صلاة غافلين، صلاة ساهين، صلاة كسالى، صلاة الشاردين، صلاة من قلوبهم مشغولة عن الله سبحانه وتعالى، صلاة من قلوبهم غير مقبلة على ركوعها وسجودها وذكرها وتلاوتها وتسبيحها وتحميدها وإلى آخره. بس معلوم أن هذه الصلاة ما إلى أثر، لأن في كثير ناس ليس لهم من صلاتهم إلا تعب، وليس لهم من صومهم إلا جوع والعطش. الصلاة التي لا تنال الفحشاء والمنكر، ليش الصلاة لا تنال الفحشاء والمنكر هون مثل صلاتنا؟ لأنها صلاة بلا خشوع، بلا خشية، بلا حضور قلب، بلا تفكر. بصير هيك الذكر نفس الشيء، الصلاة هي أتم أشكال الذكر، بقية الذكر نفس الشيء. إذا أنا بلتزم بتسبيحات معينة، بصلوات معينة، بأذكار معينة، حتى لو قلت 100 مرة و1000 مرة و10,000 مرة باليوم، إذا عم قولها وأنا غافل وأنا ساهم بدون حضور قلب، بدون خشوع، بدون توجه، بدون انتباه، بدون تفكر، بدون تأمل، هذا تعب. بس لازم يكون الذكر اللساني بتوجه وانتباه. بعد الإمام شو بيقول؟ بيقول انه لازم انت عم تذكر بلسانك يكون حالك انه لسانك عم بيعلم قلبك، مثل لما بتجي انت بتعلم ابنك الصغير او المعلم بيعلمه بالمدرسة. عادة اباء ما قلنا كتير خلق يعلموا الأولاد، امهاتهم بيعلموا، او الاستاذ بالمدرسة، المعلم بالمدرسة بيجيب الولد بيصير يعلمه الكلمة التعليم، يهجيها تهجي. بس اذا من اول مرة الولد ما حفظ، قام البي او الام او الاستاذ يئس، خلص بيطلع بلا حكي الصبي. بينما شو بيعمل؟ بالمداومة، بالتلقين، بالتلقين، بالتلقين، شو الولد شو بيصير؟ ما شاء الله يكرج بالحكي. القلب مثل الطفل الصغير، لما تيجي انت بتقول ذكر بوعي وبانتباه وبحضور قلب وبتعلمه لقلبك، على المداومة، على التعليم، على التلقين، ها؟ يوصل لوقت بصير قلبك يذكر بدون لسانك. بتلاقي بعد فترة من الزمن بتلاقي انت وقاعد لحاله قلبك نفسك من جوا عم تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولسانك مسكر. بالمرحلة الاولى من الذكر القلب يتبع اللسان، بعدين لما القلب بيتعلم وبيلقط الشغلة تمام، بصير القلب يذكر ولسان يتبع القلب، بصير لسان يقول الذكر اللي قلبه عم بيقوله. طيب هذا معنى الذكر. الذكر اللي عم نحكي عنه هو اولا في معناه الواسع ان نتذكر الله دائما، وان نشعر بان الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر. هذا الشعور هو ذكر، هذا الاحساس هو ذكر، ان الله موجود، الله حاضر، الله شايف، الله بصير وسميع وعليم ومحيط بكل ما نفعل وبكل ما نقوم به. هذا المعنى العظيم للذكر، والمعنى الكبير للذكر هو هذا. ثم تشكيلات او تشكلات عفوا الذكر هي الذكر اللساني، كان تقول بلسانك اذكارا معينة، والذكر القلبي، كان يردد قلبك وروحك هذه الاذكار التي كنت ترددها بلسانك. قبل ما فوت على بعض الجوانب الأساسية يعني بهذا الموضوع، بتوضيح التذكر أكثر اللي بيحكي عنه الإمام وبركات وآثار هذا التذكر، بدي ألفت النظر لشيء له علاقة بالذكر اللساني، لأنه بعدين ما حيرجع له هلأ، يعني بهذا الجلسة خلص الموضوع ما حيرجع له. بالنسبة للأذكار، بناء على منهج الإمام اللي حكيتكم عنه الأسبوع الماضي أو اللي قبله، عند الإمام ما في شيء اسمه تروح لعند أستاذ يعطيك ذكر، ما تروح يا مولانا أعطينا ذكر قوله، هذا انتهينا منه، هذا ما موجود عند الإمام. الإمام بيقول إذا بدك تقول أذكار روح شوف أهل البيت شو علمونا أذكار، مش محتاج أنت لا شيخ ولا سيد ولا حج ولا أستاذ يجي لك قول هالذكر وما تقول هذا الذكر. والإمام يعتمد فيما يعتمد، حتى ما تروح تحايل وتفتشوا وتنبشوا تشتوا كتب كثير. هلا الدول اللي طابعة هذا الكتاب حيدعوا لي بالخير هلا جمعتين ثلاثة لأنه عم بعمل من دعاية للكتاب. الإمام رضوان الله تعالى عليه كان يعتمد بشكل أساسي على كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس الكمي. بعد الكتاب في أذكار وفي أدعية وفي أعمال مستحبة وفي صلوات. الإمام كان يشتغل على هذا الكتاب. كلكم في كتب تشتغلوا عليه. ريحوا بالكم من انه بقى تفتشوا على مين يعطيكم ذكر 100 مرة و1000 مرة و2000 مرة وهذا الذكر ومش هذا الذكر. بالكتاب هذا اهل البيت عليهم السلام لانه الشيخ عباس القمي مش جايب شيء من عنده كله من اهل البيت. في تعقيبات خاصة بالصلاة. انه مولانا طيب شو انا شو بقول بعض الصلاة؟ الأئمة قالوا لنا شو بنقول بعض الصلاة. في تعقيبات عامة بعض الصلوات الخمس. وفي تعقيب خاص بعد كل صلاة بعد كل فريضة. وفي أدعية الليل وفي أدعية النهار. وفي دعاء في الصباح والمساء. وكل يوم له دعاء الصحيفة السجادية. دعاء يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين كل يوم له دعاء. وإذا بدكم منها أكثر من هيك بمفاتيح الجنان بس يبدو بالحاشية طبعا هذا لا مطبوع لحاله صار الباقيات الصالحة. أدعية الساعات. إذا واحد أنا لازم فضي الساعة الأولى هذا دعاء أو الساعة الثانية هذا دعاء أو الساعة الثالثة هذا دعاء. هذه الأدعية اليومية والساعاتية اللي بيسموه عمل اليوم والليلة. طيب أعمال أسبوعية كمان إجوا قالوا لنا أهل البيت بدكم ليلة الجمعة دعاء كمان، صبح الجمعة دعاء النبي، عصر الجمعة قبل المغرب دعاء السماد. في أعمال موسمية نصف من رجب ليلة نصف من رجب تعمل هيك، ليلة نصف من شعبان بتعمل هيك، ليالي شهر رمضان اللي جايين عليها بالليلة الأولى بتعمل هيك، في بشهر رمضان دعاء لكل يوم بيومه دعاء خاص، في دعاء عام للأيام، وكل ليلة إلى دعاء خاص وإلى دعاء عام، مظبوط؟ وأهم هذه الأدعية في الحقيقة في ليالي شهر رمضان هو دعاء أبي حمزة الثمالي لمن يستطيع أن يقرأه. طيب، وصلوات محددة وأذكار محددة، طيب بالمواسم الزيارات بالمواسم كمان أهل البيت إجوا قالوا لنا باليوم الفلاني بتزوروا زيارات خاصة، في زيارات عامة. طيب في أذكار في كل الحالات النوعية، عند المصيبة بتقول هيك، لما بتفوت على المجلس بتقول هيك، لما بتفوت على المسجد بتقول هيك، لما بتقوم من المجلس بتقول هيك، أنت وعم تتوضا، لما بتغسل وجهك بتقول هيك، لما بتغسل إيدك، طيب شو بعد ما قصنا أذكار نحن نروح نفتش؟ بكتاب مفاتيح الجنان في أذكار وأدعية وأوراد وأعمال وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهو عم يشتغل عليها. بس موضوع الذكر اللساني ما في داعي روح تفتشوا كثير وتتعبوا كثير، كل واحد عنده نسخة بيقدر يشوف بيقدر يلتزم بالأذكار والأدعية والأوراد الواردة في هذا الكتاب الشريف والمبارك. بس برجع بأكد بأن الذكر اللساني إنما تكون له قيمة إذا شو؟ إذا كان بوعي وبانتباه وبحضور قلب وبتوجه، مش مجرد لقلقة لسان. كثير بتلاقوا في أشخاص بيذكروا لقلقة لسان وذكرهم ما بيعملوا لا خشوع لا معروف ولا نهي عن منكر مثل صلاتهم، لأن صلاة بلا حضور قلب بلا خشوع بلا توجه. نرجع لموضوعنا الأساسي عودة من جديد. منقول بالنسبة لتذكر للإمام رضوان الله تعالى حتى عنه بيقول في عدة مجالات للحياة للتذكر، في عدة مستويات للتذكر. من جملة هذه الحالات هو ما أشرت إليه قبل قليل هو الإحساس بالحضور. يعني الإنسان بفطرته يحترم الحاضر. هلا كون قاعدين بمجلس الحج فلان معانا بالسهرة بالقعدة، حدا بيسترجي يغتابه شيء هذا ما بصير غيبه لانه الغيبه بدها غيبه، حدا بيسترجي يحكي عليه شيء، حدا بيسترجي يسيء لاله شيء ما بي. احتراما لاله ما بيحكوا عليه، بيتركوا له يغيب وبيحكوا عليه بلشوا اكل بلحمه. عاده الانسان الحاضر الحاضر يحترم، ينتبه اليه، يتوجه اليه، تتواعى مثلا انه هو موجود بيناتنا. هذا شيء فطري بالإنسان، كل الناس هيك، أنا ما له علاقة بمؤمن وكافر. الإنسان بفطرته ينتبه ويحترم ويراعي الإنسان الحاضر، عموما هيك، بس إذا كان غايب ممكن ما يحترمه، ممكن ما يسأل عنه. طيب، إذا كان الإنسان بفطرته هيك، فمن أقوى حضورا من الله سبحانه وتعالى؟ الله حاضر، الله حاضر معكم أينما تكونون، وهو معكم أينما كنتم. مش الله بيقول بالقرآن هيك؟ إذا الله سبحانه وتعالى حاضر وناظر ومهيمن على هذا الوجود، فعلينا أن نذكره وأن نحترم هذا الحاضر الذي ليس كقوة حضوره قوة حضور، وليس كمثله حاضر. هذه وحدة. عادة على مثلا أنت يكون في حاجز على الطريق وعندك مشكلة مع الحاجز، بتروح عليه تنتبه له، ما بتقول أنا مش شايف وبتمشي. شو أنا مش شايف وبتمشي؟ بتحتاط وبتدوري وبتشوف لك شي طريق تاني تهرب منه إلى آخره. كل شي حاضر له احترامه، له أثر، له هيبته. عندما ننتبه إلى حضور الله سبحانه وتعالى وأنه هو الوجود الحقيقي، هو الحاضر الحقيقي، هو الحضور الحقيقي، فحينئذ هذا التذكر بخلينا ننتبه، بالتالي لا نجرؤ على المعصية. هذا بيشجعنا على الطاعة. عنوان ثاني بذكر الإيمان، احترام الشخص الكبير والعظيم من جملة الأمور اللي الإنسان مقطور عليها. ها؟ المؤمنين والكفار، شو ما كانت عقيدته الواحد، الإنسان بفطرته يحترم كل ما هو كبير، كل ما هو عظيم، كل ما هو قوي يحترم. ولهذا السبب يحترم الناس الملوك والزعماء والقادة والأغنياء، لأنهم يتصورون أن هؤلاء كبار وعظماء. طيب من هو الأكبر؟ ومن هو الأعظم؟ ومن هو الأغنى؟ ومن هو الأقوى؟ ومن هو الأقدر؟ إذا شوي تفكرنا، شوي ذكرنا، شوي تأملنا، سنجد أن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو جبار الجبابرة، هو بيده ملكوت كل شيء. فإذا كان لابد من احترام الكبير والعظيم والقوي والغني، فالأولى أن نحترم الله سبحانه وتعالى ونعبده ونطيعه ونخشاه، لأنه هو القوي الحقيقي، غيره مش قوي، غيره ضعف، عجز، وهم. إذا حدا عنده قوة الله أعطاه قوة، إذا حدا عنده قدرة الله أعطاه قدرة، إذا حدا عنده عظمة الله أعطاه عظمة. هذا الانتباه أيضا، هذا طبعا، هذا الاحترام هو أمر موجود في فطرة الإنسان، لكن الإنسان هون يغفل، ينسى، يشتبه عليه الأمر. ولا أي إنسان شوي يتأمل أن الله سبحانه وتعالى هو الأكبر، هو الأعظم، هو الأقوى، هو الأقدر، هو الأغنى، هو الأعلم، هو هو هو، من الطبيعي جدا إليه حاله وين؟ أنه يحترم الله ويحب الله ويخشى الله ويطيع الله ولا يجرؤ على معصيته ومشاكله. ألا نخاف من القوي؟ ألا إذا إجا قوي وهددنا؟ أو نحن المؤمنين ما نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. فعامة الناس ألا يخافون من القوي؟ يخافون من القوي. إذا إجا ضعيف هددهم قال لهم ما تعملوا هيك، بيروحوا بيعملوا. بس إذا القوي قال لهم ما تعملوا هيك بيلتزموا، لأنهم يخشون القوي. طيب القوي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهو توعدنا إن عصيناه. شوية انتباه، شوية تذكر أن الله هو الأقوى، هو الأقدر، هو الأعلم، هو الأكبر، هو الأعظم، يفرض علينا بشكل طبيعي شو؟ الاحترام والطاعة والخشية والعبادة والانصياع وإلى آخره. هذا شيء نحن مفروضين عليه. عنوان ثالث أو نموذج ثالث الإيمان رضي الله عليه بيحكيه، موضوع احترام المنعم وشكر المنعم وتعظيم المنعم. هذا شيء بفطرة الناس، مؤمن كافر شو ما كان، بفطرة الإنسان إذا واحد أنعم عليه يحب هذا المنعم، يشكر هذا المنعم، يرى لهذا المنعم فضلا عليه، يراعي جانبه، ينتبه إليه أكثر. وبقدر ما يكون إنعام المنعم عظيما، بقدر ما يجب أن يكون الشكر والاحترام والتقدير عظيما. وبقدر ما يكون المنعم ما له غاية، ما له غرض، وما بده منك شيء، بقدر ما يكون الشكر لهذا المنعم أعظم وأعظم وأعظم، يعني يجب أن يكون أعظم وأعظم وأعظم. يعني ما هو واحد مثلا جاي عم ينعم عليك، بس هو بده ياكل الانتخابات، تصوت له، كتر خيره بتصوت له بالانتخابات. مرة واحد جاي عم بيساعدك لوجه الله سبحانه وتعالى، ما بده منك شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، هذا نعمته اعظم وشكره اوجب. طيب لما نجي لله سبحانه وتعالى، من هو المنعم الحقيقي حقيقة؟ مين منعم؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق هذا الكون وسخره لنا وخلقنا واوجدنا واحسن خلقنا وانعم علينا بنعمه ظاهرة وباطنة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب هذا المنعم، انت واحد بيجي بيساعدك بمصيبه، بيطلع لك معتقل، بيخد لك خدمة، بيزفت لك طريق، بيفوت لك ابنك على المستشفى، او بيفوت لك بنتك على المدرسة، او بيقضي لك دينك، او بيقرضك قرض، بتلاقي حالك انت مخجول قدامه طول العمر. الله سبحانه وتعالى انعم عليك بما لا يمكن ان يحصيه لا عقلك ولا قلبك ولا فكرك. طيب ليش ما نتعاطى معه؟ لماذا لا تشعر بوجود هذا المنعم العظيم الذي انعم عليك، وبالتالي لماذا لا تشكره ولا تتوجه اليه ولا تتذكره ولا تلتفت اليه؟ لانه يجب ان تفعل ذلك. الله سبحانه وتعالى اعد لنا من النعم الدنيويه ما لا يحصى، واعد لنا ان اطعناه من النعم الاخرويه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا المنعم الا يستحق منا التذكر والطاعه والاحترام والتقدير والحب والعباده والشكر؟ من في منعم مثل الله سبحانه وتعالى؟ لما ناخذ انعامه، لما نرجع النقطه الثانيه، ناخذ قوته، ناخذ جبروته، ناخذ عظمته. اليوم نحن من كم يوم قرينا بالجرايد انه اكتشفوا علماء الفضاء، يمكن امريكان، 6 كواكب جديدة، كواكب جديدة أضخم طبعا خارج منظومتنا الشمسية، كل كوكب أضخم من الأرض، وبعض هذه الكواكب أضخم من المشتري اللي هو لعله أضخم كوكب في منظومتنا الشمسية. ويقول هؤلاء العلماء أن هناك مثل منظومتنا الشمسية آلاف المنظومات الشمسية وآلاف الشموس، وأن أصغر منظومة شمسية في الكون هي منظومتنا الشمسية اللي نحن فيها، كم كوكب والشمس بدوروا على بعضهم، مدري شو هم رسم بالجغرافيا بالفلك، هذه أصغر منظومة شمسية بالكون. وهذه المنظومات الشمسية أيها الإخوة والأخوات، هذه كلها من عالم الملك وعالم الشهادة، هذا غير عوالم الغيب اللي الله سبحانه وتعالى خلقها وأوجدها. ففي خالق بهذه العظمة، بهذه القدرة، بهذه القوة، بهذه الحكمة، ألا يستحق منا أن نتذكره؟ هذه جوانب بالحقيقة مشجعة ومحفزة. لكن الإمام بيقول بنهاية المطاف، الأمر الذي يساعد على التذكر والذكر الذي له هذا المستوى من الأهمية والخطورة هو التفكر. لحكيناش بالأول، لكن كل ما الإنسان التفكر تبعه علي، كل ما الذكر تبعه علي. يعني التفكر لوين بيوصل؟ للتذكر. يعني وضح لكم يا شوي، يعني إذا واحد كان غافلا ساهيا غير مكتوب، هذا ما بينتبه يذكر الله سبحانه وتعالى، بس مجرد واحد قعد تفكر شوي في خلقه مثل ما حكينا أول شيء، في إيجاده، في دنياه، في آخرته، في المخلوقات، في الشمس، في القمر، هذا التفكر شو حيعمل له؟ تذكر لله سبحانه وتعالى، وتذكر لعظمة الله ولقدرة الله ولحكمة الله ولجود الله ولكرم الله ولقوة الله ولإحاطة الله. بس التفكر هو اللي بيعمل تذكر على طول. الذكر والتذكر المفيد هو الذي يكون حصيلة التفكر في الذات، في الأنفس، في الآفاق، فيما عندنا، فيما حولنا. ولذلك الإمام بيقول التذكر هو من نتائج التفكر. بنقولكم بعض نصوصه، بيقول الإمام التفكر الذي يفضي إلى التذكر أعظم من أي عمل أو عبادة. التفكر الذي يفضي إلى التذكر، فبيصير يعني التفكر والتذكر مع بعضهم، أعظم من أي عمل ومن أي عبادة. ليش يا مولانا؟ بيقول ورد عندنا في الروايات في بعض الروايات بتحكي عن التفكر وبعض الروايات بتحكي عن التذكر او الذكر. المقصود هو التذكر الناشئ عن تفكر وتدبر وتأمل ووعي وانتباه. هدفه انه ساعة افضل من عبادة سنة. بعض الاحاديث شو بتقول؟ ساعة افضل من عبادة 60 سنة. بعض الاحاديث شو بتقول؟ ساعة افضل من عبادة 70 سنة. الامام بوجهها بيقول ليه؟ بيقول لعل تفكر وتذكر ساعة تفتح على العبد ابوابا من المعارف والبركات الالهية لا تفتحها عبادة 70 سنة. لانه المهم انه الواحد يقرب من الله، يعرف، يحب، يشعر بالحضور الالهي. ممكن التفكر والتذكر يكون اثرهم اكبر من الاعمال العبادية العادية اللي بيقوم فيها الانسان. ولذلك بيرجع الامام بيقول التفكر والتذكر معا، للانبياء هيك، للائمة هيك، للعرفاء الشامخين هيك، شو بدنا فيهم؟ مش قدهم احنا. بيقول لعموم الناس اللي هم نحن، والمتوسطين يعني اللي قطعوا شوية مراحل، بيقول والتفكر والتذكر معا لعموم الناس والمتوسطين أفضل مصلح للأخلاق والسلوك والظاهر والباطن. بس الإمام حطمنا إيدنا من خلال هذا البحث على شو؟ كمان لما نرجع لروايات اللي قريناها بالبداية، على أفضل عمل، على أفضل برنامج، على أفضل أمر يمكن إذا أقدمنا عليه وتمسكنا به تفتح لنا الكثير من الأبواب. إذا بدنا نلخص نطلع بنتيجة، منقول المطلوب هو أن الإنسان بالحقيقة في أحواله دائما أن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغفل عنه، وأن لا ينسى. والذكر لا يتنافى مع أي عمل من الأعمال. انت وعم تمشي بالشارع، انت وعم تشتغل، انت وعم تدرس، انت تستطيع ان تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى. مو شرط الذكر بمعنى ترديد ذكر ما على اللسان. هذا الاحساس بحضور الله وان الله يراك وانك في محضره وان الله محيط بك وبان الله مطلع على قلبك وان الله اقرب اليه من حبل الوريد، هذا الذكر. هاي الحالة بيقدر واحد تكون عنده ولا ما بيقدر؟ بيقدر. وجاوبوا حتلاقوا انه في امكانية. طبعا بيش الشيطان بنسيكم الله سبحانه وتعالى، بلهيكم فيلم تلفزيون، ان شاء الله ما تروحوا على السينما، بقصة، بسيلفي، بمجلس، في غيبة، في معاصي، في فساد. اصلا الانسان انما يقدم على المعصية لانه يغفل، لانه ينسى. اما اذا كان يذكر فلا، هذا الانسان الله سبحانه وتعالى يعصمه ويعينه. ذكر الله نور للقلوب، احكيكم عناوين سريعة. ذكر الله شفاء للقلوب، ذكر الله طمأنينة للقلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يطرد الشيطان، هل كلهم واردين بالأحاديث بس ما في رأس غيركم أحد. ذكر الله يطرد الشيطان، خلي بعيد عنه، طالما أنت ذاكر لله الشيطان بعيد عنه. ذاكر مش بمعنى عم تقول سبحان الله، بمعنى انك تشعر بعقلك وقلبك وروحك بان الله موجود وحاضر يحيط بك ويعلم ما تفعل وقادر عليك. هذا الذكر، هذا بيطرد الشيطان. الغفلة بتجيب الشيطان، بتفوته على عينك ودينتك وايدك وقواتك الباطنية وقواتك الظاهرية. الذكر هو اللي بينفعنا بهذا المستوى اللي عم نحكي عن القوى الظاهرية، بالمستوى الثاني اللي حنحكي عنه بعدين في معركة القوى النفس الباطنية. بيكفي يا اخوان لو اخذنا بس هالايات، بيكفي حتى واحد يشوف عظمة هذا العمل وهذا الامر. الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ اذكروني شو؟ اذكركم. اذا واحد الله عم يذكر، هلا اهل الدنيا، اهل الدنيا مثلا هلا بلبنان في انتخابات، ناخذ مثل حي واقع، وفي ناس خايفانين على حالهم انه بيبقوا ولا ما بيبقوا نواب، وفي ناس طمعانين يصيروا نواب. اذا القوى الناخبه المحليه والاقليميه، شي رئيس، شي زعيم، شي عميد، شي عقيد، شي لواء، شو بدكم باللي اعلم؟ انه والله في جلسه من الجلسات قال والله فلان ادمي فلان رجل قانون، وبيجي واحد بينقول له يا لطيف لطيف من فاضح انه ضمن المقعد النيابي خلص شو ذكره فلان، فلان عقيد، فلان عميد، فلان لواء، فلان جنرال، فلان رئيس، فلان الوزير، شايف اهل الدنيا. طيب شو بدنا اهل الدنيا؟ خل اقول لكم اياها اهل الاخره. هلا اذا واحد منا بيجي هو قاعد ياتيه شخص، مثلا مثل سيد بحر العلوم، انسان كبير صادق جليل فقيه، وكان سيد بحر العلوم يلتقي بصاحب الزمان عليه السلام. اجى قال لك او قال لي انا كنت عند الامام صاحب الزمان، انا عنده، وقال فلان والله ادمي ودعا لك بالخير، انت شو بتحس؟ حسيت انسان اخر. ومين اللي عم يذكرك؟ عبد من عبيد الله، من صاحب الزمان، عبد لله عز وجل. الله عم يجي يقول لك يا اخي تعال بلا واسطه اذكرني انا بذكرك. يعني انت تستطيع ان تجعل خالق الخلائق وملك الملوك ورب الارباب ومن بيده ملكوت السماوات والارض وعوالم الشهاده والغيب كلها في يده انه يذكرك، وانت تكون عنده واسمك عنده ويطلع فيك. شو يعني الله يطلع فيك؟ شو يعني الله يذكرك؟ تعرف هذا شو بركاته؟ شو ألطافه؟ شو عظمته هذا الموضوع؟ بالمقابل نسوا الله، شو؟ فنسيهم الله. شو واحد ينسى الله؟ شو يعني الله ينسى في الدنيا وينسى في الآخرة؟ يعني واحد تعال أشقى الأشقياء. بس الله سبحانه وتعالى عشو عم بيرتب نسيانه؟ ليش الله نسيهم؟ لأنهم نسيوه. نسوا الله فنسيهم، بس بالمقابل اذكروني اذكركم. هذه اهمية وعظمة الذكر. هذا الموضوع بيبقى في شيء له علاقة بشهر رمضان وبالايمان رضوان الله تعالى عليه، حابب اختم فيه قبل ما الاسبوع الجاي نفوت على شهر رمضان. بدي اذكر بشيء اساسي بلشنا فيه بمنهج الايمان في السير والسلوك. يعني هلا خلصنا البحث تبع هذا اللي قلنا لكم المستوى الاول، بجمع لكم اليوم المستوى الاول هي المعركة على سوى النفس الظاهرية اللي هي العين، انه كيف بدنا نكون العين في طاعة الله تحت سلطة العقل والشرع وليست في طاعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. نحن بدنا نخوض هذه المعركة حتى نخلي عيننا هون مش هون، حتى نخلي عيننا مطيعة وليست عين عاصية. الأذن، اللسان، البطن، الفرج، اليد والرجل. حكينا بعدة عناوين: تفكر، العزم، إرادة، تصميم، توبة، المشاركة، مشاركة النفس على أن تطيع الله ولا تعصيه، مراقبة النفس حتى ما ترتكب أي خلاف خلال النهار، ومحاسبتها والمحاسبة. واليوم حكينا عن التذكر والذكر، وبهذا ننهي الحديث عن المستوى الأول والمرحلة. لكن هلا باعتبار نحن رايحين على شهر رمضان، نحن المستوى الثاني حنكمل بشهر رمضان ان شاء الله، ما هو اعمق واهم، لانه حنفوت لوين؟ على قوى النفس الباطنية، مو بس عين واذن وايد. بدي ذكر بعض الامور اللي بدنا ننتبه لها بشهر رمضان مبارك. امر الاول بدي ذكر بانه منهج الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد على ان الاهمية القصوى هي لفعل الواجب وترك الحرام. انتبهين، فعل الواجب وترك الحرام قبل المستحبات، قبل اي شيء تاني، فعل واجب وترك حرام. من ابتلاءات المؤمنين المتدينين في شهر رمضان بيقعوا مثلا بيسهروا طول الليل قبل الاذان، بيعش قادر يقاوم، بينعس، بيتعب، بينام، بتطير صلاة الصبح، صحيح او لا؟ يعني ثوابنا بالواجب وفعلنا الحرام. شو الفائدة من سهرنا وصومنا وتعبنا إذا بدنا نطير الصلاة؟ والصلاة هي عمود الدين، مش الصوم عمود الدين، الصلاة عمود الدين، مو السهر عمود الدين. حتى القتال، القتال للذكر للصلاة. في ليلة الحرير، ليلة المعروفة في صفين، كانت الرؤوس والأيدي تتطاير وأمير المؤمنين قائم بين في صفوف المقاتلين يصلي، بيجي واحد بيقول له يا أمير المؤمنين أهذا وقت صلاة؟ شو بيقول له الإمام؟ وعلى ماذا نقاتل القوم؟ عشوا من أكله. إذا نسهر طول الليل وننام وتروح صلاة الصبح، لا، هذا مش سلوك وسير، هذا وقوف وتراجع ونزول في الدركات. هذا من أخطر الأعمال المبتلين فيها المؤمنين. من جملة الابتلاءات أنه المؤمنين شهر رمضان بيصوموا، طيب، وبدهم يشتغلوا، بيقدروا يخففوا شوية أشغال، لكن مبتلين بالأشغال شوي لأنه صايم بيتخلى على العالم، على موته، على أولاده، على جيرانه، على الشرع، على الطلاب، مثلا أستاذ وشوي بيطلعوا له خلقه، تلاميذ بيأذيهم بالحكي، بيسيء لهم بالحكي، شوي لأنه صايم ضايج، زوجته بتحكي له كلمة، خصوصا مع الفقر والشحال والتأثير والإكتر والمهار والمشاكل، شيء يوم ببهدلها بيسيء لها بالكلام، شو هذا؟ هذا ما بيمشي، ما بيقدر يسلك يعني. مع المعصية ما في سلوك، مع المعصية ما في سلوك، مع المعصية بعدنا عند مين؟ عند إبليس، بعدنا عند الشيطان، بعدنا في حضن النفس الأمارة بالسوء. لذلك بدي أرجع أكد أنه صوم شهر رمضان، سحر شهر رمضان، وإحياء ليالي شهر رمضان يجب أن لا تكون على حساب أداء الواجب وترك المحرمات والمعاصي. تذكير التاني عند الإمام رضوان الله تعالى عليه، إذا كان الأصل هو فعل الواجب وترك المعصية، الإمام لا يدعو إلى أن نثقل على أنفسنا في المستحبات. انتبهين، ما حدا يقول هذا شهر رمضان بدنا نقضيها فعل مستحبات، ما حدا يتقل على حاله، كل واحد يحمل نفسه وقلبه وروحه بقدر ما تطيق، لا تحملوها ما لا تطيق، لأنه ما تكمل معاكم. النفس مثل السيارة، مثل البارودة، مثل الدابة، مثل كل وسيلة وآلة أنت تستخدمها، إذا بتتقل عليها ما لا تطيق شو؟ ما تقدر تمشي، توقف، تخرب، ما بتكمل معك. مثل هناك واحد استأجروه عتال، هلا قد ما هن طميعة لأن الوقت ضيق، حطوا له الكنباية على ظهره، شوي حطوا له فرشتين ثلاثة، شوي حطوا له المكتبة، بده يقوم معاش بيقوم، قالوا له بدنا نحط البواب، قال له نحطوه من هون مش قايم، ما خلص معاش يقوم. ما انت بدك كمان تحمل على نفسك بالقدر، تضلك نفسك تلبيك تمشي معك تستجيب. ما حدا يقهر نفسه على العبادة، ما حدا يقهر على المستحبات، ما حدا يقهر على النوافل. احيانا بعض علماءنا بيقول، يمكن كمان الامام بيقول، ان تحميل النفس ما لا تطيق يترك فيها اثار سلبية. مثلا كان بعض احفاد الامام هن وصغار متأثرين بالإمام، عمرهم 6 سنين 7 سنين يقوموا بيصلوا صلاة الليل، أطفال بس جو البيت جو محامي ومعنوي بالآخر، فكان الإمام ينهاهم عن ذلك. ليه؟ لأنه هذا الطفل في 7 سنين نفسه كتير طويل كتير لطيفة، هذا وقت يروح يلعب مش وقت يصلي صلاة الليل، لأنه إذا حمل النفس ما لا تطيق بتقعد فيه بعدين، ما بتكمل، ما بتشمل، ما بتنشي. فنحن بشهر رمضان خلينا نفتش على النوع، نفتش على الكم، يعني أعمال مستحبة اللي نقوم فيها هي الأعمال التي تقبل روحنا عليها، لقي في حضور قلب، في إقبال، في توجه، ولا نحمل أنفسنا ما لا نطيق. لكن إذا كان لابد من أنه فاتح أنفسنا على المستحبات في شهر رمضان المبارك، فأهم مستحب يؤكد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليس فقط في شهر رمضان وإنما على مدار السنة، هذا طبعا مش من عنده بيأكد عليه، من التأكيد للقرآن والنبي وأهل البيت عليهم السلام. أهم مستحب وأول مستحب، يعني إذا بدك تقول كل المستحبات وأعمال هيدا ما شاء الله تمشي تمشي نور، لا بس هذا المستحب، لكن بشرط المداومة عليه، وهو صلاة الليل، قيام الليل، صلاة الليل مش بمعنى انك تفيق يعني من الساعة 12، لا، هل نص ساعة، هل ثلاثة وربع ساعة، هل ثلث ساعة. وأفضل الأوقات كلما اقتربنا من الفجر، يعني أوقات السحر الأخير. الإمام رضوان الله تعالى عليه في كل كتبه في كل وصاياه، إذا تسألوا عن فعل مستحب، فالمستحب الآكد والأهم والأساسي عنده واللي بيأكد على المداومة عليه هو صلاة الليل. يعني إذا أنت قاعد مثلا عم تقرأ دعاء أو عم تعمل أي شغلات ثانية، وحيكون صلاة الليل لك من صلاة الليل وتوقف كل شيء، كل شيء ثاني له وقت. مثلا بعض الإخوان لا بيقعد بيسحبها لطلوع الفجر تلاوة القرآن أو قراءة دعاء. ماشي، فيك تقرأ دعاء بالنهار بس ما فيك تصلي صلاة الليل بالنهار، راح وقتها. هذا بيقدر يصلي قضاء، إما بنية القضاء أو بنية رجاء المطلوبية قضاء، بس طلب وقته أهم من أي عمل آخر. المهم أنه ما انتقل حالك كثير مستحبات، هذا شيء كمان الإمام رضي الله تعالى بيأكد عليه. إذا لابد من مستحب، فالحد الأدنى في شهر رمضان يا أخوان هذه 30 ليلة أنه نلتزم بصلاة الليل ونداوم عليها. والأهم مش الركوع والسجود والقيام 11 ركعة، الأهم هو أن نصلي في جوف الليل بحضور قلب، بخشوع، بتفكر، بتأمل. ساعات غير بيطلع الواحد من شهر رمضان حيحس حاله أنه إنسان آخر، روحيته، نورانيته، طهارته، صفاؤه، استعداده، محبته لله، شوقه إلى الله، أنسه بالله سيكون مختلفا. بعد شيء كمان حب أن أوصي فيه، أنه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مش مسؤول بس عن حالك بشهر رمضان، زوجتك، أولادك، عيالك يجب أن تأمرهم بالمعروف، أن تنهاهم عن المنكر، ولو انتبهنا، يعني خلنا ننتبه لعيالنا ولو بشهر رمضان بالحد الأدنى. هذا شهر بطبيعة الحال قلوب مقبلة، لأنه لما أبواب الجنان مفتحات من بركات وآثارها الطبيعية أن قلوب المؤمنين أيضا تفتح لتلقي الأنوار والفيضات والبركات الإلهية. لازم ناخذ بإيد عوائلنا وأهلنا وأولادنا حتى نستنقذهم ببركة هذا الشهر، ونصمم وإياهم منذ الليلة الأولى أن هذا الشهر نحن في ضيافة الله سبحانه وتعالى. الله كريم. هلا نطلع نحن أولاد كل مدة ومدة على القاعة الصلحة، واحد يكون ابنه مقتول، واحد يقول له إياه، يجي بيقول مثلا تعمل أنت وفد، أنت ومجموعة علماء ومشايخ ومسؤولين، بتفوت لعنده على البيت، بس تصير جوا بالبيت، إذا بتطلب منه ما أنت صرت ضيفه، يتنازل حتى عن دم ولده. ابنه مقتول بيتنازل كرماله، كرمال ضيفه، إكراما لضيفه. طيب هون أكرم من الله سبحانه وتعالى؟ مو أكرم منه. بس واحد يفوت في دار ضيافة الله عز وجل، يجب أن نعرف أنه لو كانت ذنوبنا يعني ثقيلة وكبيرة وعظيمة، هيجي بالعمل، بالانتباه، بالطاعة، بالتوكل، بالخشوع. إن شاء الله بشهر رمضان، قبل ما أجاوب على بعض الأسئلة، إن شاء الله بشهر رمضان أنا ما أنساكم، أنتم كمان ما تنسونا من الدعاء. طبعا نحن ما نقدر نحدد من هلا اول يوم، لانه نحن منقلب مراجع اللي بيقولوا صم لرؤيا وافطر لرؤيا، فما فينا من هلا نقول. لكن مبدئيا الاربعاء هو يوم شك، يعني اذا ما كان الاربعاء بده يكون الخميس. اخوان والاخوات اذا بيصوموا يوم شك، فيوم الشك بيكون هو يوم الاربعاء ان شاء الله. ما رأيكم بالذين يتواجدون دائما في المساجد وهم كثيرون ذكر ولكنهم يحقدون على بعض المؤمنين؟ ما ممكن يكون كثير ذكر ويحقد على المؤمنين. في حديث بيقرن الله سبحانه وتعالى مجموعتين ببعض، الذين يكثرون ذكره والذين يتحابون فيما بينهم، بحديث واحد. كثرة ذكر وحقد على المؤمنين هذا نصير، يعني أنت في مشكلة بذكر تبعه. لماذا لا يكون هناك اعتكاف للأخوات؟ هل يوجد تعاون وتنسيق بين مكتب الوكيل الشرعي للإمام القائد والمؤسسات الإسلامية المعنية بالتسجيلات الأناشيد واللطميات. لا ما في تنسيق. إذا هن إجوا سألوا بجاوبوهم بالمكتب، بس إذا هن ما سألوا المكتب ما عم بمير السلطة على أي مؤسسة من هذا النوع. لماذا هذا الضياع على المستوى الشرعي؟ على كل حال شوفوا في الآن بالمؤسسات تبعنا مثلا في رقابة شرعية على الإذاعة والتلفزيون، ده رغم من أنه في رقابة شرعية. أنا شو قلت لكم سابقا؟ قلت لكم أنت وتشخيصك، ما فيك أنت تبني أنه ما خلص ما في رقابة شرعية على التلفزيون. إذا شي يوم من الأيام محطت شي نشيدي أو موسيقى أو شغلة، أنت بحسب تشخيصك لتكليفك وانتباهك لتكليفك أنه يا خي شوية بترقص يا مطربي يا منسجمة مع مجالس الفسق والفجور، ما بجدك تسمى عليها حتى لو بالتلفزيون في رقابة شرعية. فكيف إذا بدنا نحكي بالمؤسسات اللي بتطبع 10 طعن جنب طرف؟ ما رأيكم بالموالد التي تقام ورأيكم بالتصفيق خلاله؟ هلا موالد بدها تكون أيضا على الموازين الشرعية، التصفيق ما في مشكلة. هلا معلش المؤمنين ينبسطوا شوي بس ما يكتروهاش. ظاهرة اهتمام العرب والمنطقة بكل ما كان متصلا بالثورة الماركسية على صعيد الفكر، مع أنها لم تكن أصلا لخدمة الناس هنا. وعدم اهتمامهم بنفس المستوى بالفكر والثورة الإسلامية في إيران، مع كل الطروحات التي حملتها هذه الثورة والتي تصب في خانة تحرير أهل هذه المنطقة من نيرو التبعية لأمريكا. السبب هو غفلة الناس وانشغالات الناس بالحياة. الناس في هذا الزمن واعين تحت سيطرة وسائل الإعلام وعالم الاتصالات وعالم المعلوماتية وتطورات تقنية والفضائيات والإنترنت والكمبيوتر، يعني في هجمة شرسة بالحقيقة. فقط أتباع هذه الثورة هم الذين يكتبون عنها ويلفتون الناس إليها. أحيانا تمر بضعة أيام لا أقرأ فيها دعاء ولا قرآن، وتصيبني بعض الأمور الدنيوية المحزنة فأتذكر الله، ولكني أستحي أن أدعو الله لأنني تركته في أيام رضاي ولا أذكره إلا وقت ابتعد عن المصائب. فلا دعم المصائب عنا. نيح واحد يستحي من الله بس حياه ما يمنعه من الدعاء، لأنه هون بيكون هذا صار من تلبيسات الشيطان. الله بيقول دعوني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أنت ما دعيته. الله عم بيقول مش للي ما دعا، للي عصاه تعد عيني اذكرني استغفرني توب لإلي اطلب مني. ما في مشكلة هذا الموضوع. منيح واحد يكون يستحي من الله انه يطلب منه بعض الشغلات، هذا احساس روحي جيد، ولكن هذا الحياء لا يجوز ان يمنعه من الدعاء وذكر الله والتوسل بالله عز وجل، لانه بصير هذا المنع هو من تلبيسات ابليس. كيف يوفق الانسان بين الذكر المطلوب المواظبة عليه وبين عدم وقوع الانسان في الغياب؟ طب أفضل الذكر هو الذكر في الخلوات فيما بين الإنسان وبين نفسه، ما يذكر قدام الناس، ما بيوعى بيه بينه وبين حاله، ما في داعي ينشط المسرح أو يقعد قدام العالم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حتى هو قاعد بين العالم بيقدر يسكر تمه ويقفله ويذكر بقلبه. أصلا ذكر القلب هو أفضل، الذكر في الخلوات هو أفضل. أحيانا يكون الذكر العلني أفضل بمناسبات معينة، لكن بالأعم الأغلب الذكر القلبي والذكر في الخلوات هو الأفضل، ولا يبتلى الإنسان بغياب. أين موقع ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد في الأهمية بين الأذكار؟ بحسب بعض الروايات هو من أهم الأذكار، يعني من الأذكار تبع درجة أولى. ولهذا الذكر آثار كبيرة على روح الإنسان، ومن جملتها أن يزداد حبا لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملتها تطهير قلب الإنسان من النفاق. هل من حقوق للزوجة على رجل في أن تراه دائما مع أنه يعمل ويدرس أو يدرس ووقته ضيق ويعود للبيت متأخرا، وفي بعض الحالات يضطر للمبيت خارج البيت، فما هو الحق هنا بالدقة؟ إذا ما بجاوب الأخت على هذا السؤال أحسن لي. لا ما في حق من هذا النوع. يعني مش الزوج ليس ملزما بها. لكن كون سالت انا عم جاوب، او يمكن الاخ يكون سائل مش اختي، لكن بدي اقول شيء، انه ايها الاخوه والاخوات، البيت والعائله اذا بدها تنبنى على اساس حقوق الزوج وحقوق الزوجه، هذه الحقوق مكتوبه بس كمعالجه قانونيه، اذا دبكوا بعضهم يرجعوا للقانون، نعمل لهم قانون. بالحقيقه اذا بدنا نلتزم الازواج والزوجات بالحقوق القانونية المشروعة للزوج والزوجة، وعلى مقطع أول السطر وهون الحد يتعاطوا مع بعض قانونيا، ما في بيت بيقدر يستمر. صعب. مثلا هقول لكم مثلا، لأنه منالهم إنه لا، ما مش حق الزوجة على الزوج إنه تشوفه دائما ويجي على البيت وتقعد هي وياه وتحكي هي وياه. كمان مثلا ليس من حق الزوج على زوجته انه تنظف البيت وتغسل وتجلي وتطبخ ولا ما بحق عليه. ها؟ تصوروا بيت مثلا هيك، لا الزوجه بتشوف زوجها لانه ما لها حق عليه، ولا تهتم ببيته ولا تهتم فيه، ولا بعياله لانه ما له حق عليها. قديش بضاين هذا البيت؟ كم يوم؟ اذا ما اوصوا بعضهم بطلوا. المهم ان تقوم العلاقة العائلية، العلاقة الزوجية، على قاعدة الحب والاحترام والاخوة والعاطفة. العائلة والبيت والزواج يجب ان يكون سكن وطمأنينة. الامام لما يقول ان الزواج يساعد في السير والسلوك، مو الزواج القائم على قاعدة شو اللي عليك حق وشو لك علي. الزواج اللي يجعل هناك سكن وهدوء نفس وطمأنينة في هذا العالم، هذا بيعمل بيساعد على السير والسلوك. نعلم انه لا يجوز للمسلم ان يخاصم اخاه اكثر من 3 ايام، الا انه يضطر المرء احيانا ان ياخذ موقفا منه من خلال المخاصمة حفظا لكرامته. فما هو حكم الشرع؟ طبعا موضوع 3 ايام هو بالحقيقة في كراهة، وعلى بعض الاقوال كراهة شديدة، ما في حرمة، يعني حتى موضوع مش موضوع حرمة. لكن بكل الاحوال الذي يبذل ماء وجهه لاخيه قربة الى الله سبحانه وتعالى يرفعه الله ويعزه الله. في اشتباه عن بعض الاخوان انه يعني كرامة الشخصية وكذا والى اخره. الله طلب المؤمنين يكونوا وحماء بينهم، طلب المؤمنين ان يكونوا اذل على بعضهم البعض. اذل على بعضهم يعني الانسان اللي بيكون بايده المبادره هو العزيز، هو الشريف، هو الكريم، هو درجته عند الله اعلى. ادفع بالتي هي احسن السيئه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. كيف اذا كان اخوه مؤمن متدين واختلفت انت وياه، خاصمت انت وياه؟ ان شاء الله بيت الاسئله نجاوب عليها بعدين. السلام عليكم ورحمة الله.